الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، على هذه المائدة المباركة نلتقي على مائدة القرآن العظيم، وعليها السور المباركة، نتناول سورة سورة لنتعرف على مقاصدها. ومعنا في هذا اللقاء سورة التكوير، سورة من السور التي تخلع القلب، سورة من السور التي من شأنها أن تهز بدن القارئ والسامع، سورة من السور ذات اللهجة الشديدة، ذات الأسلوب العنيف، والتي توجه إلى كفار مكة ومن تبعهم على طريق الكفر إلى يوم القيامة، يهزهم بعنف وتزلزلهم بشدة. شأنهم في ذلك شأن المصروع، لعله إذا ضرب يفيق. إنها سورة من السور التي جمعت أمور العقيدة، سورة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها، حيث إنها تصور يوم القيامة رأي العين. سماها الله تعالى بهذا الاسم العجيب، سورة التكوير. والتكوير في لغة العرب هو لم أطراف الشيء وجمع بعضه على بعض، وكان العربي يقول: كور الرجل العمامة على رأسه، كور الرجل العمامة على رأسه، أي لفها وجمع أطرافها. ومعنى هذا الاسم أو هذه الكلمة في السورة، وقد أخبر الله بها عن الشمس: إذا الشمس كورت. والشمس من المعروف ومن غير المعروف، مما نرى ومما لا نرى، لها أشعة كثيرة، بعضها يرى وبعضها لا يرى. يوم القيامة وإذا أذن الله بها كفت الشمس عن بث أشعتها، وكأنه جمعت أشعتها عليها ولفت عليها، فصارت معتمة مظلمة لا ضياء ولا حرارة ولا شعاع، ثم تجمع مع القمر كما قال الله تعالى وجمع الشمس والقمر فيلقيان في البحار. هذه السورة سميت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير سورة التكوير، ولكن ذكرت في الأحاديث بقولهم سورة إذا الشمس كورت، والبعض يقول سورة كورت اختصارا، وكل هذا يدور في فلك واحد، لكن ليست لها أسماء أخرى، وهي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن فهي من السور التي تؤسس بنيان العقيدة وتصحح تصور الإنسان عن هذا الكون وما فيه من الإنسان وما حوله، فإنه أي الإنسان لا يستطيع أن يرى نفسه تمام الرؤية فضلا عن أن يكشف كل ما حوله من مرئيات وغير مرئيات إلا أن يعلمه رب الخلق والبريات سبحانه وتعالى. فجاءت هذه السورة وأمثالها مما نزل في العهد المكي تصحح للإنسان تصوره حول هذا الكون وما فيه ليبني علمه واعتقاده في هذه المخلوقات بناء صحيحا وعلى أساس واع وعلى علم يقيني. إن لم يكن عين اليقين فهو حق اليقين وهو علم اليقين، لأنه من كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذا فإنك تجد فيها أركان العقيدة الأربعة التي عرفناها، الأركان الركينة: إثبات وجود الله تبارك وتعالى، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة القرآن وأنه من عند الله، حقيقة يوم القيامة، أربعة لا تتخلف واحدة منها، أربعة تشمل العقيدة شمولا إجماليا كاملا. ولكن لأن سياق السور في هذا الجزء الأخير وكذلك سياق السور المكية يدور في فلك بيان يوم القيامة بما فيه، فبدأت السورة بهذه البداية وبذكر هذا اليوم وبشكل كبير. ورد في فضل هذه السورة عند الإمام أحمد وغيره رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه السور، هذه السور تحمل صورة كاملة مختصرة ولكنها وافية بأحداث يوم القيامة، من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه السورة رغم أنها تمثل في المصحف تقريبا صفحة واحدة كما في بعض الطبعات، إلا أنها لها سياق عجيب، وسياقها كله يدور في فلكين اثنين. تستطيع أن تقسم السورة إلى جزئين، أما الجزء الأول فإنه يتناول بيان حقيقة يوم القيامة بيانا عظيما وافيا، حيث ذكر الله تبارك وتعالى 12 علامة من علامات القيامة الكبرى، من العلامات الضخمة، من الأحداث والأهوال الجسام التي تحدث عند قيام الساعة. 6 منها تكون بعد النفخة الأولى في الصور، وبها يخرب العالم وتنتهي الدنيا ويموت كل حي في هذه الحياة إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد النفخة الأخرى التي هي الثانية ذكر الله 6 علامات وآيات مبهرات مما يحدث بعد النفخة الأخرى. 12 حدثا ضخما هائلا مخيفا مرعبا لا يطيق الإنسان واحدا منها فضلا عن جميعها واجتماعها. الشمس كورت فما بقي لها شعاع ولا فيها ضياء، إذن فلا حياة، أظلمت الدنيا. تغيب الشمس عنا وتذهب إلى جهة أخرى في الدنيا فتظلم حياتنا، فما بالك وما عادت الشمس تشرق لا علينا ولا على غيرنا، بل أشرقت من مغربها. كذلك النجوم الأخرى التي تضيء بعض الإضاءة وتهدي السائرين في ظلمات البر والبحر هي كذلك. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، حينما يكون النجم مضيئا كالمصباح في بيوتنا مضيء، حينما يكون مضيئا يكون نظرا صافيا فيه جمال، وحين ينطفئ يتكدر لونه، يعني يتعكر لا يكون فيه صفاء، لأنه ما بقي ضياء. والجبال، وإذا الجبال سيرت، سيرت أي أزيلت من مكانها وحركت من مواقعها وثباتها ورسوخها، كما فسر الله ذلك في قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، جاءت الساعة والقيامة حتى على الحيوانات وعلى الذكور والإناث، فكل أنثى تعشر وتحمل حملا عطل حملها، عطل رحمها، وتضع كل ذات حمل حملها من الذهول، فتعطلت الأرحام، والأرحام الحوامل سقط ما فيها من حمل. وأعز ما يعز على الإنسان العربي أن يسقط حمل ناقته، لأن الناقة العشراء كانت تمثل أكرم أموالهم وأعز ما لديهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يأخذ زكاة المال من أكرم الأموال، إنما يأخذها من أواسط الأموال حتى لا يكسر قلوب أصحابها. فحينما تعطل هذه العشار فلا إنجاب ولا نسب، أنه ما بقيت حياة، توقفت وتوقف النسل من كل الأرحام، وخاصة أرحام النوق العشار أنثى الجمل. ومنها تكون القيامة قد أتت كذلك على الأموال بما فيها من ذهب وفضة ودولار ويورو وغير ذلك مما يعظم الناس ويعزونه، فيكون المال بأصنافه بين يديه ولكنه متعطل، لا يجد يدا تمتد إليه ولا نفسا تحبه ولا قلبا يعرف له قيمة، فما عادت له قيمة. ما قيمة الأموال والدنيا تخرب والكون يتهدم والحياة تنتهي، لا أحد ينظر للمال، إنما هو يجري هنا وهناك وينادي أين المفر، كما يقال يا روح ما بعدك روح، هو يريد أن يفر بنفسه ينجو بنفسه. أما الأموال وأكارمها وأطايبها فلا قيمة لها، حتى الوحوش الضارية المفترسة المخيفة المرعبة للدنيا كلها في الغابة وفي المدن فإنها كذلك تخاف يوم القيامة وتأتي عليها الساعة بأهوالها، فتحشر أن ينضم بعضها إلى بعض وتفر إلى أوكارها لتختبئ فيها ظنا منها أن هذا ينجيها، وإذا الوحوش حشرت. كذلك البحار، البحار كما عرفنا من الآية الأولى ألقيت فيها الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر، وفي الحديث ويلقيان في البحر، فإذا بالبحار تسجر، قال بعض العلماء يعني توقد نارا، وقال بعضهم تتفجر جنباتها وشواطئها، وقال البعض يجف ماؤها، كل هذا حاصل، ولكن وفق الله كل عالم ليقول شيئا. فلعل البداية حينما تلقى الشمس والقمر في البحر يشتعل البحر نارا، فالماء من أكسجين وأيدروجين اشتعال ومساعدة على الاشتعال، وهذه الشمس خلقها الله سراجا وهاجا، جسم مشتعل كما رآه العلماء وعرفوه، فالتقت النار بالنار فتأججت، وما بقيت حياة فلم يبق الماء على طبيعته سائغا زلالا طيبا عذبا لمن يشربه، فعادت الأمور إلى أصلها وطبيعتها. فاشتعلت البحار نارا من شدة النار، فالبحر ما عاد فيه إلا نار، تحولت كل المياه إلى نار، فما بقي ماء، ذهب ماء البحر. ومن شدة النار وكثرتها وقوتها بين شقان من الطين تفجرت هذه الشطآن فلم يبق للبحر شاطئ. خراب عام، نهاية طامة. وإذا البحار سجرت، انتهت هذه الأحداث الستة التي تحدث بعد النفخة الأولى. وهناك أحداث كثيرة معها وتصاحبها، ولكن اقتصر الله على هذه في هذا المقام، وهي ليست بالقليلة، ليستأنف الله تعالى بيان ما سيحدث بعد النفخة الأخرى. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة ثانية فيحدث بعدها أهوال، من أشدها موقف الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل في هذا المقام أن يدخلنا الجنة بغير حساب، فإنا لا نطيقه. اللهم آمين. وإذا النفوس زوجت، هذا هو الحشر، زوجت لا زواج ولا إنجاب يوم القيامة، إنما التزويج هنا هو التصنيف. وهذا من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى، أن يجتمع الناس في الحشر جماعات. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي مجموعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أيضا مجموعات. هذه مجموعة فيها من أول البشرية إلى آخرها، ما رأوا بعضهم في الدنيا، وربما لا يعرف بعضهم بعضا في الآخرة، إنما يلتقون ببعضهم ويجتمعون على بعضهم اجتماعا تلقائيا من صنع الله عز وجل. ما الذي جمعهم؟ لماذا فلان مع فلان مع فلان مع فلان؟ كانوا يكثرون الصلاة في الدنيا، يحبونها، يتلذذون بها. وما هذه المجموعة؟ هذه مجموعة القرآن. كانوا على كل واحد في مكانه يحب أن يتلو كلام الله من القرآن وغيره قبل ذلك، يحب أن يتلو كلام الله ويتلذذ بكلام الله ويأنس بكلام الله. اجتمعوا مع بعضكم. وهؤلاء كانوا يستروحون بالصيام، يوم فرح يوم أن يصوم. فهؤلاء أهل الصيام، وهؤلاء أهل الذكر، وهؤلاء أهل كذا. ويعلم الله كل مجموعة بعلامة تدل على عملهم الذي جمعهم. اللهم اجمعنا في الصالحين وفي السابقين. وعلى الجانب الآخر أهل النار، فيجتمع أهل الربا جميعا، وأهل الرشوة، وأهل الزنا، أهل الظلم، أهل كذا، كل أصحاب جريمة اشتبهت أو تشابهت جريمتهم واتحدت بينهم بغير اتفاق في الدنيا، يلتقون مع بعضهم تلقائيا يوم القيامة في جماعة واحدة، وتوضع عليهم علامة تعلم جماعتهم هؤلاء هم أهل كذا. فتنظر يا إنسان ويا مسلم يوم القيامة في مجموعات الناس، فلا تحتاج إلى سؤال، فلا تسأل أحدا لماذا تقف هنا، ومن هؤلاء، وما الذي جمعك بهم. لن تسأل هذه الأسئلة وما شابهها. لماذا؟ لأن الله علم لك كل جماعة. قال الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا يسأل من الناس، ما من أحد من الناس يسأله. لماذا؟ علامته معروفة: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلاماتهم. كل مجموعة لها علامة. هذا نظام الحجز عند الله عز وجل، حتى يعرض على النيابة والمحكمة العظمى الكبرى، فيعرض على الله. وإذا الموءودة سئلت، زوج الله بين النفوس وجمعها في أصناف معينة، وعلمها بعلامتها ثم يستعرضها واحدا واحدا، فيؤتى بالمظلوم سيعرض على الله أيضا ليسأل وليقول شكايته وليطلب حقه. فإذا بالله يسأل المظلوم: لماذا ظلمت؟ بأي ذنب ظلموك؟ والله يسأل. ومن هؤلاء المظلومين ومن أبشعهم تلك البنت التي قتلها أبوها في صغر سنها وبراءة حياتها، خوفا من أن تلحق به العار فيما بعد، أو خوفا من أن تضيق عليه رزقه ورزق من معه من الأسرة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ذكر الله المولودة لأنها خطيئة كانت موجودة في العرب في ذلك الوقت، ولكن هناك آيات جمعت الأولاد جميعا ذكورا وإناثا، لأن الله يعلم من سابق، يعلم من الأزل أنه سيأتي على الناس زمان يقتلون فيه أولادهم لضيق الشقة، لضيق المعاش، لقلة المرتب، لكذا، وخونوا الله في الأرزاق، مع أن الله طمأنهم وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ومع ذلك لا يصدقون. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم، مرتين ببلاغة عالية يطمئن الله الأهل والأسرة لئلا يطمئنهم على أرزاقهم لئلا يقتلوا الوافد الجديد، لئلا يقتلوا الضيف المقبل، لئلا يهدروا هبة الله لهم، ومع ذلك خونوا الله في الأرزاق. وإذا المولودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ لماذا قتلوك؟ هذا فيه بلاغة عالية. إذا كان المظلوم يسأل عن الظلم الذي وقع عليه، فما بالك بالظالم؟ تعرف كلام الناس: اضرب المربوط يخاف السائل. فسؤال الله للموءودة وللمظلوم إرعاب وتخويف وتعذيب نفسي للظالم قبل أن يعرض على الله، فيقول: كيف يكون أمري وأنا معروض على الله؟ إذا كان قد سأل المظلوم فكيف يفعل بي وأنا الظالم؟ فيرعب ويعيش ظرفا شديدا من الرهبة والخوف من سؤال الله عز وجل. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، فتحت، النشر هو الفتح، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا معروضا عليه يقرأ ما فيه، وما فيه واضح. والله تعالى قال عنه في سورة المطففين: كتاب مرقوم، كتاب المؤمنين وكتاب المجرمين، كتاب مرقوم. مرقوم أي منقوش بطريقة واضحة، الكتابة فيه كأنها بارزة، إن لم ترى بالعين فإنها تحس باليد، فلا مجال للتكذيب ولا للتشبيه ولا للاشتباه في قراءة كلمة أو حرف، كلام في منتهى الوضوح. اقرأ كتاب: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت، وإذا الجحيم سعرت، أوقدت، النار موجودة وموقدة منذ قديم، خلقها الله تعالى وأوقدها وأشعلها، وهي مولعة ولكن غير مستعرة، حرارتها خفيفة، ومع ذلك ورد في الحديث أنها اشتكت إلى ربها يوما: يا رب كاد بعضي يأكل بعض، يعني أنا أحرق هواء لا أجد ما أحرقه. فكاد بعضي يأكل بعضا من شدة الاحتراق وهي هادئة لم تسعر بعد، لما تسعر بعد فأذن الله لها بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء. أما نفس الصيف فأشد ما تجدون من حر الصيف، وأما نفس الشتاء فأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد حر يوم قال سبحان الله ما أشد حر هذا اليوم، نعوذ بالله من فيح جهنم. فيح ما نقول عنه الصهد أو النفس، هذا نفس جاءنا من جهنم، جاء الدنيا كلها، نسأل الله العفو والعافية. وإذا الجحيم سعرت يوم القيامة، إذن حينما تبدأ جهنم في العمل وتستعد لأصحابها فالآن سيدخلونها أفواجا، الله يسعرها بمعنى يشدد حرارتها، يوقدها الإيقاد الأخير. لا تشبيه ولكن صورة موضحة. عند بائع الطعمية يضع صنعته في تلك في ذلك الإناء فوق النار، والنار شعلة فقط، حتى إذا انتهى من وضع أقراصه جميعا وملأ الإناء رفع النار. هذا هو التسعير. وإذا الجحيم سعرت ارتفعت حرارتها بالدرجة التي تعذب بها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإذا الجنة في المقابل، اللهم اجعلنا من أهلها، وإذا الجنة أزلفت قربت لأصحابها، وإذا الجنة أزلفت ساعتها علمت نفس ما أحضرت. وإذا علمت نفس أي كل نفس عملها فإنها تعلم مصيرها، فإن كان عملها طيبا فهي ذاهبة إلى الجنة تستبشر وتنادي ها أم اقرأوا كتابية، تعالوا أقبلوا هلموا اقرأوا كتابية، انظروا فوزي ونجاحي، ما كنت أظن أني أبلغ هذا المقام. وإذا كانت الأخرى علم أن مصيره جهنم فيتحسر ويندم، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها الموتة الأولى، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، عبارات كلها حسرة وندم. هذا هو الشق الأول من السورة. أما الشق الآخر فإنه تنبيه على حقيقة الوحي من خلال وصف الملك الذي تحمله ونزل به والنبي الذي تلقاه وتحمله ليبلغه إلى الأمة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ويقسم، والله كلامه لا يحتاج إلى قسم، ولكن من حق المخاطب والمستمع أن تقسم له، فأقسم الله للكفار لئلا تكون لهم حجة عند الله يوم القيامة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، قسم مناسب لما يقسم الله عليه. الخنس قيل فيها عدة أقوال، أرجحها وأقربها أنها النجوم كالشمس والنجوم التي انكدرت، إنها تخنس وتغيب، وحين تغيب إنها تجري في فلك ولكن لا تراها حتى تعود وترجع وتكنس من جديد، تكنس يعني ترجع من جديد إلى الظهور علينا، فيتدور في فلك نصفه عندنا ونصفه عند غيرنا، فإذا كنست وجاءت أشرقت علينا وأضاءت لنا، وإذا خنست بعدت وذهبت عند غيرنا، وهي جواري تجري. فلا أقسم بالخنس التي تختفي وتغيب، الجوار الكنس تجري لتكنس وترجع، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهما حدثان أيضا يدوران حول بعضهما لا يكاد يعرف الناس أيهما كان أولا الليل أم النهار. وكما يقول الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في مكانه وموقعه يدور في فلكه بنظام وبحساب بحيث لا يدرك واحد منهم الآخر. نظام محكم. والليل إذا عسعس عسعس تصلح لأقبل وأدبر ولكنها هنا عسعس بمعنى أدبر ويأتي من بعده الصبح والصبح إذا تنفس أجمل نفس ما تتنفسه في الصباح والصبح إذا تنفس على ما يقسم الله تعالى إنه أي القرآن لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام. هنا هو جبريل عليه السلام ورسولنا رسول كريم أيضا ولكن آيته هذه في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. أما هنا فالوصف لجبريل إنه لقول رسول كريم كريم في الطبع ليس فيه لؤم بحيث يخفي شيئا أو يزيد شيئا أو يشدد علينا أو يكتم عنا إنه كريم الطبع يحب لنا الخير دون نسب ولا حاجة ولا صلة بيننا وبينه غير أنه يوصل إلينا أمانة عليه سلام الله على الملائكة أجمعين مطاع ثم مطاع له طاعة فين أين هناك ثم هناك في الملأ الأعلى جبريل يتكلم بالكلمة الملائكة كلهم يسمعون له من كرمه عليهم ومن كرمه على الله ومن قربه من الله إنه أصلح الملائكة وأفضلها وأعلاها خصه الله بكثير من الخواص مطاع ثم أمين هو في نفسه أمين لا يخون أبدا ولذلك اصطفاه الله ليحمل رسالته إلى الأنبياء وليبلغ وحيه إلى أهل الأرض إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة شديد قوي أرسله الله لإهلاك قرية لوط فحملها على طرف من جناحه وله 600 جناح ورفعها إلى السماء الدنيا ثم كفأها على من رأس من فيها طرف من الجناح يحمل بلدا كاملا ذي قوة أي صاحب قوة عند ذي العرش مكين ممكن عند الله تعالى مطاع ثم عند الملائكة في الملأ الأعلى لأنه لا يأمرنا ولا صلة بيننا وبينه لا نراه ولا نسمع له صوتا ولا شيء إنما يكلم الملائكة والملائكة تستجيب له أمين صفة الأمانة. أما الرسول الذي تلقى صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فإنه إنسان في غاية العقل وفي الحديث لو وضع حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة وحلم بني آدم في كفة لرجح حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالحلم هنا العقل عقله يرجح بالأمة كلها والدنيا كلها عليه الصلاة والسلام ولذلك وصفه الله تعالى بنفي الجنون عنه وما صاحبكم بمجنون. وقد رآه الكفار يوما يسرع ويغمى عليه ولم يعرفوا السبب فقالوا إنه مجنون فقال الله وما صاحبكم بمجنون وما محمد بمجنون والدليل على ذلك أنه صاحبكم لأربعين سنة ما رأيتم منه جنونا ولا خفة ولا رعونة ولا مقدمات الجنون ولا كبتا ولا انطواء ولا إنما كان يخالط الناس وكان أعقل الناس وكان أصدق الناس وكان أأمن الناس وكان لا نهاية لخصاله الطيبة صلى الله عليه وسلم. فصحبتكم له أكبر دليل على أنه ليس مجنونا فأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم. إذن ما الذي جعله يغمى عليه؟ ولقد رآه بالأفق المبين النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة حراء في أول مرة أتاه، ولكن من الهول والخوف والفجأة لم يدرك أن يصور الصورة بعينيه جيدا، لما رأى هولا، رأى شيئا كبيرا شيئا عجيبا يضمه ويقول اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ، وهكذا لم يدرك الصورة جيدا. بعد أن نزل جبريل مرات ومرات واطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ تلقى عنه، الصورة لا تزال تراوده، فقال يا أخي يا جبريل أريد أن أراك، أي على صورتك الملائكية. فكان يأتيه خفية أو في صورة رجل، لكن ما ظهر على ملائكيته. فقاله جبريل ليس ذلك لي حتى أستأذن ربي، فاستأذن جبريل ربه فأذن لهما، فتواعدا في بطحاء مكة، مكان منبطح منبسط واسع ليس فيه جبال. وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام والكفار يتبعونه كعادتهم ليكذبوا به ليستهزئوا به ليصرفوا الناس عنه، كل له هدف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء للقاء جبريل عليه السلام، فجاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل جبريل وله 600 جناح حتى سد الأفق، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشمس ولا يرى السماء ولا يرى شيئا. لماذا؟ لأن جبريل غطى بخلقه العظيم وصورته الكبيرة، غطى الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه فترة حتى إذا انتهى اللقاء انصرف جبريل، وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام غفوة وإغماء حينما رآه الكفار في إغماءته الذي قالوا مجنون يصرع على الأرض، فقال الله مطهرا ومبرئا له وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق أي العلو المبين، رؤية واضحة ليست ليزر ولا خدعة بالكاميرا ولا خدعة بالأضواء ولا شيء من هذا، إنما رؤية حقيقية على صورته الملائكية، ولو كان غيره مكانه لصعق ومات على الفور، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين. الضن هو الاحتفاظ بالشيء لدرجة البخل، ما يبخل به الإنسان يقال ضن به على غيره، ولذلك ولدك تسميه ضناك، هذا ضنايا. لماذا؟ لأنك تبخل به على كل الناس، من أراد أن يستعيره منك لأنه ليس عنده أولاد، اعطيني ولدك بس يعني يقضي معي فترة، اعطيني ولدا من أولادك حتى يكون لي أولاد، من يرضى بهذا؟ إنه يضن به، يبخل به. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، فيحجز عنا مثلا آيات ويعطينا آيات، يحجز عنا أحكاما ويعطينا أحكاما، لا لا لا لا. قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: لا والله ما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. وكيف يكتم والله يراقبه؟ عاتبه في عبد الله بن أم مكتوم في أن عبس في وجهه، ويتركه حين يكتم عنا أمرا عن الله؟ لا يمكن أن يحدث هذا أبدا، وإلا لعاتبه الله أو عاقبه. وما هو على الغيب أي على الوحي بضنين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو القرآن إلا ذكر للعالمين؟ ومن ينتفع من العالمين؟ من أراد الاستقامة، أرادها إرادة حقيقية. كثيرون ينادون بالاستقامة، ينادون بالإصلاح، وجمعيات إصلاحية كثيرة وكذا، ولكن من فعلا صدقت نيته وصدقت عزيمته وصح سيره؟ إن طريق الإصلاح هو القرآن، طريق الاستقامة هو القرآن. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ولما نسب الله المشيئة للإنسان، شأن الإنسان أن يفتخر وأن يتعالى حتى على الله، قد حدث هذا كثيرا في الكفار، فالله تعالى يقول له: يا عبدي مهما شئت فلا تخرج عن مشيئتي. فلو شئت أنا، سبحان الله، لو شئت أنا خلاف ما شئت أنت لما كان إلا مشيئتي فقط، أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. إرادة الله النافذة. فلذلك ضبط مشيئة العبد بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، حتى لا يمن المؤمن على ربه أنه أسلم وآمن من نفسه. لا، الله يؤيدك، الله يثبتك، لله فضل عليك، ولئلا يظن الكافر أنه خالف قدر الله رغما له وإرغاما له، ولا يستطيع أحد أن يجعله يسلم، ولكن الله يقول له أنت في مشيئتي، ولو أردتك لنفسي لأخذتك، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بهذا الفهم عملا صالحا يقربنا إليه، وأن يمن علينا بأن يرزقنا الجنة بغير حساب. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كان هذا سياق سورة التكوير، أو سورة إذا الشمس كورت، وهذا عرضه كما يسر الله تعالى وشاء. أما هدفها وهو المحور الذي تدور عليه، فأستطيع أن أقول فيه إنه بيان أن الأمر كله يجتمع إلى الله، تدور دائرة الدنيا والكل يرجع إلى الله. الشمس خلقها الله تعالى وبث أشعتها في الدنيا، هو الذي يكورها يوم القيامة. أنزل الله تعالى القرآن ليستقيم به العالم، منهم من يشاء الاستقامة ومنهم من يرفضها، هذا وذاك، من ذهب في طريق الاستقامة ومن اعوجت به السبل، الكل يرجع إلى الله تعالى، فهذه مشيئته أن يبعث الناس يوم القيامة ليعرضهم وليحاسبهم وليعطي كلا جزاءه. أما ارتباط هذه السورة بسورة عبس قبلها، فأقول أنها ترتبط بها وبسورة النازعات وبسورة عم النبأ، كلها تتحدث عن يوم القيامة، ولكن كما قلنا كل سورة بشكل معين. ثم إن سورة النازعات وصفت القيامة بأنها الطامة الكبرى، أي التي تعم كل شيء، إذا جاءت الساعة جاءت على كل أخضر ويابس، على الإنس والجن والحيوان والطير والحشر وكل شيء، والحيوان والجماد، ما تترك شيئا. وفي سورة عبس وصفها بأنها الصاخة ذات الصوت الرعيب الرهيب. سورة التكوير سورتنا اليوم بما فيها من حديث عن قيام الساعة كأنها تفصل معنى الطامة، فقد جاءت القيامة على الشمس وبالتالي على القمر، وجاءت على النجوم، وجاءت على الجبال، وجاءت على العشار ذوات الأرحام، أو على النوق أنثى الجمل، وبالتالي أتت على الأموال القيمة عند الناس، والذي يعتبر عصب حياة الناس وهو المال، جاءت على البحار ما تركت شيئا، ويوم القيامة بعد النفخة الثانية تأتي على النفوس، طبعا أتت عليها أولا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويوم القيامة تقام الساعة ليقوم الناس لرب العالمين ويسأل هذا وذاك. هذه الأهوال حينما تحدث، هذه الوقائع حينما تقع، لا تقع في صمت، لا تقع في همس. لعلنا قلنا قبل ذلك في السورة الماضية، لو سقط شيء من أعلى كما رأينا في عمارة تقع، سمعنا في حجر يتدحرج من أعلى ويسقط على الأرض، حينما يقع شيء ثقيل على الأرض مع اقتراب المسافة يحدث وجبة ورجفة شديدة يسمعها أباعد الناس، فما بالك والنجوم كلها والشمس تلقى من عليائها في البحار، والبحار تتسجر نارا، كل ذلك يحدث أصواتا شديدة، فتكون القيامة صاخة، فكأن سورة التكوير تفسر واقع كلمة الطامة التي تأتي على كل شيء، وتفسر معنى كلمة الصاخة ذات الصوت، أو وهي القيامة ذات الصوت الشديد المرعب الذي يسمعه كل الخلق. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. سورة عبس وتولى السابقة جاء في أولها عتاب لطيف، نعم، ولكنه عتاب من الله سبحانه وتعالى لخير أولي الألباب صلى الله عليه وسلم، وربما يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، يعني إذن النبي أخطأ، إذن الله غضب من النبي عليه السلام، ولو لحظة، إذن يفسر تفسيرات لا مكان لها ولا وجود لها. جاءت سورة التكوير لتظهر مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، إذ يقول وما هو على الغيب بضنين، الله يشهد بأمانته، الله يشهد ببراءته من الجنون والسفه ومن الصفات الذميمة التي وصفه بها الكفار. حين يشهد الله بصلاحه وبأخلاقه وببراءته من النقائص التي عرفها الناس، تلك شهادة تمسح كل عتاب وترفع كل حجاب بينه وبين رضا الله وبين محبته سبحانه وتعالى، فكأنها تحدث توازنا وتكاملا. الله يحب النبي حبا عظيما ورفعه أعلى الدرجات، ولكن هذا لا يبرئه لو فعل شيئا خلاف ما يريده الله، فالله يعاقبه عليه أو يعاتبه عليه حسب حجم ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مرة عاتبه فيها، وعاتبه في أمور أخرى أيضا في القرآن مذكورة، وهناك وعيد وتهديد بالعقاب، ولكن الأنبياء لا يرتكبون شيئا يستحقون عليه عقابا. قال الله هنا وما هو على الغيب بضنين، قال الله في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو افترى علينا افتراء في شيء لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لنقتلنه شر قتلة وأشد قتلة. نبيك يا رب، نعم، لا مجاملة في الحق والباطل، لا مجاملة في الخير والشر. ولقد أوحي إليك صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب وجه بهذا إلى كل نبي، وإن كان المراد بالخطاب هم الأمم، ولكن وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجاملة. هذا هو التوازن، فلا يغرك أنك تحب الله، ولا يغرك أن الله يحبك، فإنك إن فعلت شيئا تخالف به منهج الله حقت العقوبة أو الملامة والعتاب حسب حجم هذه المخالفة. هذه سورة التكوير، وسور هذا الجزء سور قصار، ولكن مع قصرها ففيها العبر الكثيرة، وفيها الأحداث والأهوال ولا نكتفي بما سمعنا فهذا المقام ضيق وله مقصد معين، إنما الدروس في السورة كثيرة لمن قرأها وتدبرها. أكثروا من قراءة إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، ترون القيامة كأنها رأي عين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يصلح نوايانا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يحسن إيابنا إليه، وأن ييسر حسابنا بين يديه. بل نسأله أن يعافينا من الحساب، فيدخلنا مع الذين يدخلهم الجنة بغير حساب ولا استلام كتاب ولا كلمة عتاب، إنه هو الكريم التواب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، والله هو الغفور الرحيم.